وقع خلاف بين جدي وأمي، وقد حاولت أمي عدة مرات طلب السماح منه ولكنه يرفض. وقع خلاف بين جدي أو جدي وأمي، وقد حاولت أمي عدة مرات طلب السماح منه ولكنه يرفض ويشيح بوجهه إذا رآها. وإذا كلمته ورد عليها بلاش رسول الله. على كل حال عليها العلم غانم، وإذا أخطأ لهم عليه. الزوجة تعلم ما تستطيع من الله الزوج وتحب إليه في الشرع والطاعة في المعروف، وإذا أساء إليها فالإثم عليه.